اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب القرآن والسلطان لفهم هويدي. نقرأ لكم الجزء 18. ولعلي لا أبالغ إذا قلت أن أبرز التطبيقات التي ترتدي عباءة الإسلام في عالمنا العربي الآن تنشغل بقضية التوحيد بأكثر من انشغالها بقضية العدل، حتى إن البعض يفضل التوحيد مناهجا دراسية تلقن للصغار في صياغات تستغرقهم لسنوات طويلة في محاولة لا تؤدي على أحسن الفروض إلا إلى تعبيد الطريق إلى السماء، بينما تترك كل طرق الأرض للآخرين يضربون فيها كيفما شاءوا وينهلون منها ما وسعتهم طاقتهم. الأمر الذي يعطي انطباعا بأن الكون قد قسم بحيث تكون السماء من نصيب الأكثرية وعامة الناس وتكون الأرض لأقلية من الخاصة، وذلك طرح مخل يناقض كل قيمة دعا إليها الإسلام. بل أكاد أقول أن التوحيد احتل أولويته في الدعوة إلى الإسلام عندما كان الشرك والوثنية هما القاعدة في مجتمعات الجزيرة العربية قبل 14 قرنا، ولم تعد القضية بنفس الخطورة والأهمية الآن. اللهم إن تحدثنا عن متطلبات السلوك العملي للإنسان الذي يؤمن بأنه لا إله إلا الله وما استوجبه ذلك من رفض لتأليه البشر ودعوة إلى مقاومة الطواغيت، إن ذلك البعض على فرض حسن نواياه لا يزال يتعامل مع قضية التوحيد كما لو كنا لازلنا في عالم الشرك وفي ظل عصور الجاهلية الأولى، وأحسب أننا فرغنا من تبليغ عامة المسلمين في قضية التوحيد ولو في حدها الأدنى، وأنه قد آن الأوان لكي تحتل قضية العدل الأولوية عند الداعين إلى الإسلام والقائمين على محاولة تطبيقه. وهي سذاجة مطلقة أن يتصور أحد هذه الدعوة باعتبارها خيارا بين التوحيد والعدل، ذلك أن الارتكاز على أي منهما، أكرر، لن يثمر إلا مسيرة عرجاء للتطبيق الإسلامي، لكن ما أعنيه هو ترتيب الأولوية بينهما بعدما طال الأمد بغيبة العدل عن عالم الإسلام. إن العدل ليس هدف شريعة الإسلام فقط، ولكنه هدف كل الشرائع السماوية. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وهو أمر الله إلى نبيه وتكليفه للمسلمين من بعده، وأمرت لأعدل بينكم، إن الله يأمر بالعدل، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهو قيمة مطلقة يجب أن تسود في كل الظروف، حتى في مواجهة الأعداء. وهنا ينبغي أن نذكر بأن قيمة العدل لا يمكن أن تستقر إلا تحت ظلال الحرية، فالإنسان الذي كرمه الله وحرره الإسلام بالتوحيد من عبودية أوثان الحجر لا يقبل له ربه ولا دينه أن تهان كرامته وتقيد إرادته وتفرض عليه عبوديته أوثان البشر. ينبغي أن ننبه أيضا إلى أن القضية بوجهيها العدل والحرية لم تلقى العناية التي تتناسب مع خطورتها من الكتابات الإسلامية المتأخرة، وأكاد أقول أنها لقيت إهمالا متعمدا لأسباب بعضها راجع إلى الخوف وإيثار السلامة، حتى لا يقال إن تلك الكتابات تتعرض بالتلميح لأوضاع قائمة وسائدة تفضل التعامل مع الإسلام العقيدة وتغض البصر عن الإسلام الشريعة، وعند الضرورة يلجأ هؤلاء إلى اجتزاء وجه واحد للشريعة مثل الحدود لتوهم الناس بأن التطبيق الإسلامي بخير وأن حدود الله قائمة. وقد كان من نتيجة هذا التوجه العام والسلبي أن انساقت أكثر الكتابات الإسلامية في العصور المتأخرة في اتجاه بعيد عن جوهر الشريعة ومقاصدها الحقة، الأمر الذي بعد بين التفكير الإسلامي وبين قضايا الناس الحياتية في السياسة والاقتصاد والاجتماع. إن الإشارات الصريحة إلى كلمة العدل في القرآن بمعنى أن يعطى كل ذي حق حقه يمكن تصنيفها في اتجاهين أساسيين: عدل عام وهو من مسؤولية السلطان وأولي الأمر، وعدل خاص ينصرف فيه الخطاب إلى معاملات المسلمين باعتباره قيمة ينبغي أن يتحلى بها الإنسان ويعكسها على واقعه وسلوكه. وهذا العدل الخاص تتعدد مجالاته من تحرير الديون، وليكتبه بينكم كاتب بالعدل، إلى التحذير من تعدد الزوجات فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إلى الحض على عدم المجاملة في التقييم والحساب فإن قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وهكذا. أما العدل العام فله أيضا مجالاته العديدة، وحول هذه القضية ثارت مناقشات بعض فقهاء المسلمين في الماضي وعلى المعتزلة وبعض معارضيهم كالأشاعرة، لكنهم تناولوه من زاوية فلسفية وتجريدية على عادة أهل الكلام في الجدل والتنظير. إذ ناقشوا العدل من حيث أنه إحدى صفات الله، وقال المعتزلة إن عدل الله لا يكتمل إلا إذا كان الناس مخيرين، على اعتبار أنه ليس منطقيا أن يحاسب الإنسان على أمر مفروض عليه ولا خيار له فيه. وتطرقوا في ذلك إلى مناقشة قضية الحسن والقبيح في الأعمال، قائلين أنهما ذاتيان، بينما عارضهم الأشاعرة بقولهم إن الحسن والقبيح تابعان لأمر الشرع ونهيه. وانعكس على مناقشة موقف كل من الطرفين في مسألة الجبر والاختيار، وهل الإنسان مخير أم مسير، وهو الموضوع الذي طال فيه الجدل. والذي يعنينا هنا أن المعتزلة كانوا يعرفون بأنهم أهل العدل والتوحيد، لكنهم تناولوا الموضوع من حيث أنه عقيدة وليس من زاوية التشريع. وجاء الإمام الشاطبي فذكر في الموافقات أن العدل بين الناس هو الغاية المقصودة من الشريعة الإسلامية، وقال مفصلا رأيه في موضوع آخر إن الهدف هو حفظ 5 مصالح أساسية قررها الإمام الغزالي أيضا وغيره من علماء الأصول، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وهي مصالح يعد حفظها في النهاية تحقيقا لتوازن المجتمع وضبط إيقاعه، وهو عين العدل والقسط. لكن الإمام ابن القيم خطى خطوة أبعد في إعلام الموقعين بقوله أن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العدل وأصفر وجهه بأي كان، فثمة شرع الله ودينه ورضاه وأمره. وأهمية كلام ابن القيم تكمن في أنه يوسع الدائرة إلى حد كبير، بحيث أنه يعتبر أي طريق يؤدي إلى تحقيق العدل بمثابة طريق يؤدي إلى الله، بل يعتبره داخلا بشكل تلقائي ضمن شرع الله ودينه. أما ابن تيمية فقد ذهب إلى أبعد وأبعد، إذ قال في الحسبة إن أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم. واستشهد ابن تيمية بمقولة إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة، وبقوله إن الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. إلى هذا المدى استقرت فكرة العدل في أذهان هؤلاء الفقهاء الأجلاء، وبهذا القدر من التشبث والإلحاح كان حرصهم على ترسيخ هذه القيمة والتأكيد عليها بأي طريق كان. إذ أن في موقف السلطان أو أولي الأمر وجهان، أحدهما متجه إلى الله سبحانه وتعالى وهو أعرف به، وهو الذي يثيبه أو يعاقبه عليه، وهو إيمانه وصحة عقيدته، والثاني متجه إلى الناس من حقهم أن يحاسبوه عليه بمنتهى القسوة والشدة، وهو عدله والتزامه بالقسط. ومن هنا احتلت قيمة الإمام العادل مكانة بارزة في الفكر والفقه الإسلامي، فالحديث الشريف يقول إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل، وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر، إن من إجلال الله إكرام ذي السلطان المقسط. وعندما تولى أبو بكر خلافة المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفته أن يؤكد هذه القيمة فيما يشبه العهد، وهو الصديق الموثوق به، فوقف يقول الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له حقه، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. وكان عمر بن الخطاب يقول للولاء مذكرا ومنبها أنه لم يستعملهم على الناس لتنالوا من أبشارهم وأعراضهم، وإنما لتعلموهم كتاب الله وسنة رسوله، ولتقضوا بينهم بالحق وتقسموا بينهم بالعدل. ثم عندما أثيرت قضية الخلافة والإمامة، اعتبر الموردي في الأحكام السلطانية أن العدالة هي الشرط الأول في الإمامة، بينما اعتبرها ابن خلدون في مقدمته شرطا تاليا للعلم. وقال الموردي عن السلطان أنه يخرج به من الإمامة شيئان، أحدهما جرح في عدالته والثاني نقص في بدنه. وكتب ابن عبد ربه في العقد الفريد أنه بما يجب على السلطان العدل في ظاهر أفعاله لإقامة أمر سلطانه وفي باطن ضميره لإقامة أمر دينه، فإذا أفسدت السياسة ذهب السلطان، ومدار السياسة كلها على العدل والإنصاف. وخصص الإمام الطرطوشي فصلا في كتابه سراج الملوك الفصل الولاء إذا عدلوا، قال فيه وليس فوق السلطان العادل منزل إلا نبي مرسل، وليس لله سلطان إلا وقد أخذ عليه شرائط العدل ومواثق الإنصاف وشرائع الإحسان. ولم يكتفي قاضي القضاء الحسن البصري بما سجله الموردي في الأحكام السلطانية، فكتب خطابا إلى أمير المؤمنين يقول فيه اعلم يا أمير المؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل، ومصدر كل حائر، وصلاح كل فاسد، وقوة كل ضعيف، ونصفة كل مظلوم، ومفزع كل ملهوف. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب الحفي على ولده، يسعى لهم ويعلمهم كبارا، يكتسب لهم في حياتهم ويدخل لهم بعد مماتهم. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيعة البر الرحيمة بولدها، حملته كرها ووضعته كرها وربته طفلا، تسهر لسهره وتسكن بسكونه، ترضعه تارة وتفطمه تارة، وتفرح بعافيته وتغتم بشاكيته. الإمام العادل يا أمير المؤمنين رغي اليتامى وخازن المساكين، يربي صغيرهم ويمون كبيرهم. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوانح، تصلح الجوانح بصلاحه وتفسد بفساده. ولا تحكم يا أمير المؤمنين في عباد الله بحكم الجاهلية، ولا تسلك بهم سبيل الظالمين، ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين، فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا وذمه. فتبوء بأوزارك وبأوزار مع أوزارك، وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك، ولا يغرينك الذين يتنعمون بما فيه بؤسك، ويأكلون الطيبات بإذهاب طيباتك في آخرتك. بهذه الكلمات وجه أبو الحسن البصري خطابه إلى أمير المؤمنين ناصحا ومذكرا ومنبها. بقي أن تعرف بعد ذلك أن المرسل إليه هو الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز شخصيا، ولا تعليق بعد، فالخطاب فيه الكفاية. أما حديثنا عن العدل الاجتماعي صلب الموضوع فلم يبدأ بعد. مال من هذا؟ حقا هذا المال لمن؟ إن أي حديث عن العدل الاجتماعي قد يخطئ الهدف ويتفرع إلى غير ما حدود، إذا لم نمسك بالخيط الأساسي في الموضوع، أعني إذا لم نعرف على وجه الدقة لمن هذا المال الذي به ينضبط ميزان العدل أو يختل. وكما قلت من قبل، فإنك في أي مجتمع إذا عرفت من يملك الثروة فسوف تعرف من يملك القوة والسلطان، وستكشف بالتالي من تشمله مظلة العدل وأين تميل كفة الميزان. في المعسكر الرأسمالي تتمثل إجابة السؤال في ملكية الأفراد والمؤسسات والشركات التي نما أخطبوطها وتضخم حتى صار عابرا للقارات والمحيطات، وفي معسكر الاشتراكي تتمثل الإجابة في ملكية الدولة لوسائل الإنتاج كما تقول الصياغات، أو ملكية الحزب كما يقول الواقع. أين الإسلام من هذا وذاك؟ هنا يطرح الإسلام صيغة جديدة وفكرة مختلفة تماما، هو مال الله سبحانه، وترجمتها في الفكر الإسلامي وتطبيقات الذين فهموا الدين على وجهه الصحيح أنه مال كل المسلمين، بل مال كل الذين يعيشون في دار الإسلام ويستظلون برايته مسلمين وغير مسلمين. ورغم أنه يعترف بالملكية الفردية ويصونها، لكنه يعتبرها ملكية انتفاع وتصرف ومعلقة على شرط. وهذه الصيغة جزء من تصور إسلامي عام ورؤية شاملة للكون والحياة، بل هي نتيجة لبناء فكري وعقيدي رصت لبناته في أعماق المسلم واحدة واحدة حتى بلغت هذا المدى الصامق. هو مال الله وحده، ليس مال أحد من البشر، وإن تفاوتت بينهم قسمة الأرزاق، ليس مال مؤسسة اقتصادية أو سياسية أيا كان حجمها أو دعواها في الإنابة عن الناس وتمثيل طبقاتها العاملة. وكما أن التوحيد في العقيدة يعني نزع سلطان البشر من على البشر إلا في حدود طاعة الله، فإن فكرة مال الله تعني نزع ملكية البشر لأقوات البشر وأرزاقهم إلا في حدود ما شرعه الله. ولأنه كذلك فلكل مسلم فيه حق أصيل ينبغي أن ينتزعه بغير تردد إذا اقتضى الأمر، وإذا مات دون ذلك فهو شهيد، وإذا جاع المسلم ترتج الأرض والسماء وتحل اللعنة بالقادرين. هنا ينبغي أن نتمهل أن نقف أمام النصوص التي تعزز هذه الرؤية ونقرأها بإمعان شديد لنتابع مراحل إقامة البناء لبنا لبنا. ذلك أن لله ملك السماوات والأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض. كل ما في السماوات والأرض هو ملك لله لا ينازعه فيه أحد، وليس لهذه الملكية نتائج حقوقية، وإنما هي لتحقيق غرضين أساسيين. الأول هي نفي الغرور عن قلوب الناس حيث يحوزون الأموال ويسعون وراء الثروة، فإذا تذكر المؤمن أن الله وحده هو مالك الملك تواضعت نفسه وقل غروره. والثاني أن يلزم الناس بالتقيد بقوانين الشريعة في التملك طبقا لما يريده صاحب الملك وهو الله عز وجل. وهذا الكون الكبير سخر لمصلحة الإنسان وسعادته وخدمته، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة؟ ويعني ذلك أنه ليس في الكون شيء يصعب على الإنسان تناوله إذا أعمل عقله وعلمه، وما عليه بعد أن ظل الله له الكون إلا أن يجتهد في الانتفاع منه واستثمار خيراته. ويعني أيضا إن البشر سواسية في الاستفادة من خيرات الأرض والسماء، إذ الخطاب للناس جميعا بغير تمييز فئة أو جنس أو أمة، وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ثم إن الناس جميعا متساوون أمام الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن كل من في السماء والأرض إلا آت الرحمن عبدا. يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. حديث رواه البزار. وهنا يتوجه الخطاب للناس للإنسان، وليس للمسلمين وحدهم، ولا لقريش أو العرب وحدهم، وليس لأحد أن يدعي حقا لنفسه أكثر من غيره، بعمله الخير يتميز في الدنيا، وبتقواه يتميز في الآخرة، وهؤلاء هم الفائزون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وخلاصة الأمر أنه أما وقد تساوت الرؤوس في نقطة البدء، فليس للإنسان إلا ما سعى بقدر تقواه لله وبقدر عمله، أي بقدر سعيه وكده، يجني الثمار بقدر زرعه يحصد. هذه مرحلة التأسيس في البناء إذا صح التعبير، أو مجموعة القواعد الأساسية التي تنبني عليها المواقف والسياسات في الاتجاهات المختلفة في قضايا المال والحكم والسلوك الاجتماعي. لكن وقفتنا ستظل عند المال، عصب القضية الاجتماعية ومحورها هو مال الله. النصوص أمامنا تؤكد ذلك. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. ليس لأحد أن يدعي ملكية مطلقة للمال، فهو مال الله والبشر مستخلفون فيه، أي أنهم في إدارة المال خلفاء لا أصلاء، والجماعة هي التي تباشر شؤون الاستخلاف هذه. وللتذكرة يضيف القرآن الكريم: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون، أي أن ما يعطيه الذين فضلوا في الرزق لغيرهم ليس ردا لقسط من مال أولئك الأغنياء إلى هؤلاء الفقراء، كلا، إنما هو حق الفقراء الأصيل، والأغنياء والفقراء سواء فيه، ومصدره واحد، وحق هؤلاء فيما يأخذون كحق هؤلاء فيما يعطون. ثم هذا السؤال الاستنكاري: أفبنعمة الله يجحدون، الذي يذكر بأن هذا المال نعمة من الله سبحانه لا ملكهم الأصيل. هي إذن ملكية انتفاع وتصرف، وليس ملكية مطلقة بغير قيود ولا شرط، إذ أن شرط استمرارها أن تنفق فيما هو خير، في كل إضافة إيجابية تسهم في سعادة الفرد والمجتمع. فإذا سقط الشرط سقط الحق، وجاز للجماعة أن تتدخل لتعيد الأمور إلى نصابها، أو تسترد هذا المال الذي ينفق على النقيض مما هو مخصص له، والجماعة تمارس هذا الحق بمقتضى الخلافة الموكلة إليها. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يؤيد هذا المبدأ أن الإمام هو وريث من لا وريث له باتفاق الفقهاء، على اعتبار أن مال الجماعة وظف فيه فرد، فلما انقطع خلفه عاد المال إلى مصدره. وصيغة هذه الآية تنسجم تماما مع التصور الذي نحن بصدده، إذ أن أموال السفهاء مضافة إليها المجتمع أموالكم، كما أنها تعتبر المجتمع قيما على هذه الأموال التي جعل لكم. في ذلك تأكيد أن الملكية الفردية في التصور الإسلامي وظيفة اجتماعية بالدرجة الأولى. هنا يضيف الأستاذ سيد قطب قوله: إن شعور الفرد بأنه مجرد موظف في هذا المال الذي هو في أصله ملك للجماعة يجعله يتقبل الفروض التي يضعها النظام على عاتقه، والقيود التي يحددها بها تصرفه لتحقيق مصالحها. كما أن شعور الجماعة بحقها الأصيل في هذا المال يجعلها أكثر جراءة في فرض القيود وسن الحدود. في هذا الإطار فإن للمسلم أن يستمتع بماله ويمارس كافة صور الانتفاع والتصرف بالطيبات من الرزق، كما يقول القرآن الكريم: وكل ما شئت والبس ما شئت، ما خطأتك اثنان صرف أو مخيلة، بمعنى إسراف أو تعالي وغرور، رواه البخاري. ونعم الله ونعم المال الصالح للرجل الصالح، رواه البخاري. فقط ينبه القرآن الكريم إلى محظور واحد، هو أن يحبس المال بين أيدي فئة قليلة، كي لا يكون حكرا بين الأغنياء منكم، أن يختل الميزان فيكون الاستمتاع بالطيبات من الرزق مقصورا على فريق دون فريق، أي يتمرغ البعض في النعيم ويعاني الآخرون من الفاقة.